بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 3 أبواب. الأول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الثاني: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الثالث: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أي هذا الباب فيه بيان ما جاء من النصوص الشرعية أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كأن تدعى من دون الله أو يستغاث بها أو يستشفع بها أو نحو ذلك. وقد تقدم أن الغلو معناه مجاوزة الحد، من تجاوز الحد في شيء صار غلوا. والوثن ما كان على غير صورة، وهو أعم من الصنم. الصنم ما كان على صورة، مثلا التمثال هذا صنم، أما الوثن فمثل الجدار أو القبر أو نحو ذلك. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تجعل قبري صنما يصلى إليه ويسجد إليه ونحو ذلك. وقد استجاب الله عز وجل دعاءه صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم، أي اليهود والنصارى. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء: هذا فيه التحذير من الصلاة إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذ مسجدا. قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. واللت هو الدق، والسويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير. يعني هذا الرجل الصالح كان يدق السويق ويصنعه له. قال: فمات فعكفوا على قبري، أي أقاموا عند قبري. فهذا فيه مضرة تعظيم قبور الصالحين. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج، أي يصنعه لمن يأتي البيت الحرام حاج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وذلك لأن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها، فمن خالفت وهي ممن يخشى منها أو عليها الفتنة استحقت اللعنة. واختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للقبور على قولين، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا، وذلك لأنه إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والنياح لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر ونحو ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي أيضا لعن الله عز وجل المتخذين على القبور مساجد وسرج. والسرج جمع سراج وهو المصباح. وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا أن تعلق عليها الستور، ولا أن ينظر لها النذور، ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة. قال: رواه أهل السنن. أي أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه، وأصحاب السنن الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان كما تقدم، وأن الوثن أعم من الصنم، فقد يكون الوثن جدارا أو قبرا أو ضريحا أو نحو ذلك، أما الصنم فهو ما كان مصورا على صورة كإنسان أو حيوان أو نحو ذلك. قال الثانية تفسير العبادة، وهي أن كل من دعا صاحب قبر أو صلى عند قبر متقربا إليه فقد عبده واتخذه إلها من دون الله. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ذلك لأجل خوفه من وقوع أمته في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين شدة غضب الله سبحانه وتعالى من اتخاذ القبور مساجد. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللاتي التي هي من أكبر الأوثان، صفة عبادتها هي العكوف عندها. قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر، أي اللات اسم صاحب القبر الذي عكفوا حوله. قال وذكر معنى التسمية، معنى اللات من اللت وهو الطبخ. قال التاسعة لعنه زوارات القبور، أي اللاتي يذهبن إلى القبور. قال العاشرة لعنه من أسرجها، أي الذين يتخذون السرج وهي المصابيح على القبور. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حذرهم من كل شيء يؤدي إلى الشرك، والجناب هو الناحية. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، يعني لقد جاءكم أيها القوم رسول من العرب، من صفته أنه شديد عليه مشقتكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية أمته من الوقوع في الشرك وترك التوحيد. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، بل ينبغي أن تصلوا النوافل في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتخذوا قبري مظهر عيد، وهو يريد بذلك النهي عن الاجتماع لزيارة القبر كما يجتمعون للعيد. قال العلماء: العيد ما يتكرر وقوعه في زمان أو مكان، في زمان يعني وقت معين من السنة كيوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أما العيد المكاني فيتكرر في مكان معين كالوقوف بعرفة مثلا يكون في مكان معين. قال العلماء: كان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر، فهذه أعياد مكانية يجتمع الناس فيها. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي لا تتكلفوا المعاودة إلي فقد استغنيتم بالصلاة علي. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أن ما يناله من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يحصل مع القرب من القبر والبعد منه، فلا حاجة إلى اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. ثم قال رحمه الله وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهذا فيه النهي عن قصد قبور الأنبياء وتتبع آثارهم للصلاة والدعاء عندها، وذلك سدا للذريعة وخشية الغلو فيهم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الثانية إبعاده أمته عن الحمى غاية البعد، هذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته كما في قوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره خاصة، مع أن زيارة القبور لأجل العبرة ورقة القلب من أفضل الأعمال، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية الوقوع في الشرك. قال رحمه الله الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة كما في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد سمي عيدا لأجل اعتياد الزيارة وكثرته. قال السادسة حثه على النافلة في البيت كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا فيه أن القبور لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور. قال الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه وإن بعد المصلي عليه، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتوهم أنه لا بد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب المصلي من قبره صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي هذا الباب يذكر فيه ما جاء من النصوص الشرعية أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا فيه تحذير من الوقوع في ذلك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي ألم تنظر وتعلم يا محمد الذين أعطوا حظا من كتاب الله فعلموه وهم اليهود يصدقون بالجبت والطاغوت، والجبت الأصنام والطاغوت الشيطان، وهذا فيه ذم لهؤلاء اليهود، وفيه أيضا التحذير من الوقوع في هذا الأمر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وتفسير الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل أخبركم بشر مما ذكرتم، وهو قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، مثوبة أي جزاء وثوابا عند الله من لعنه الله أي أبعده الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخهم قردة وخنازير، وعبد الطاغوت أي جعل منهم من يعبد الطاغوت وهم اليهود، فهؤلاء هم شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمره بهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال أصحاب النفوذ والكلمة لنتخذن على أصحاب الكهف مسجدا، وهذا فيه ذم لهم. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لتعملون مثل أعمال الذين من قبلكم حتى تتبعوهم في كل شيء. حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهم أي مؤخرة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا فيه كناية عن شدة الاتباع، يتبعونهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب وهو أضيق الجحور لدخلتم هذا الجحر وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي جمع الله عز وجل الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم فرآها جميعا. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي سيبلغ ملك أمة الإسلام الأرض كلها شرقا وغربا. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، وأراد بذلك كنز كسرى وقيصر، وكسرى هذا لقب لمن يتولى ملك فارس، وقيصر لقب من يتولى ملك الروم، وقد حدث ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، أي لا يهلكها بجدب أو قحط يجتاحها كلها. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي دعوت الله سبحانه وتعالى ألا يسلط على المسلمين الكفار فيستبيحوا جماعتهم وأصلهم، والبيضة هي أصل الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي الله عز وجل لا يهلك أمة الإسلام بحيث يعمهم جميعا، ولا يسلط عليهم الكفار فيستأصلوهم، وإنما يسلط عليهم أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي لا يستطيع الكفار أن يستأصلوا المسلمين، ولو اجتمع على محاربتهم جميع أقطار الأرض، وإنما يكون الهلاك ببعضهم ويسبي بعض المسلمين بعضهم، والسبي هو الأسر، وقد حدث ذلك. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يميلون عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا ظهرت الحرب فيهم تبقى إلى يوم القيامة، وقد حدث ذلك منذ عهد عثمان رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي من علامات قيام الساعة أن يلحق جماعة من المسلمين بأهل الشرك ويرتدون عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي تعبد جماعات من أمتي الأوثان، وهذا هو الشاهد، وهذا فيه الرد على من قال بأن الشرك لا يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وهذا فيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو نحو، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبه. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي لا تزال جماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم منتصرين، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم إلى قرب قيام الساعة، والطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، إلى آخر الآية. قال الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال العلماء: أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. ثم قال الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أي هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فمن قال إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى طريقا من المؤمنين فهو كافر، وذلك لأن قدم الكفر على الإيمان. قال السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أي الإيمان بالجبت والطاغوت وعبادة الأوثان واقع في هذه الأمة لا محالة. قال السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، أي كيف يدعي النبوة وهو يؤمن بالقرآن الذي فيه قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا تضاد. قال التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. قال العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أي لا تزال هذه الطائفة منصورة إلى قيام الساعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. هذا كله فيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما الفرق بين الصنم والوثن؟ السؤال الثاني كيف حمى المصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، مع ذكر دليل على ما تقول. السؤال الثالث: ما الدليل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.